الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرح كلام صاحب المنازل في القصد بعد أن بين أنه القصد الذي يبعث على السلوك والسير إلى الله عز وجل، وأن يكون قصدا وعزما أكيدا بلا تردد في السير على طريق الله، في السير على الصراط المستقيم، وليس له أغراض سوى وجه ربه سبحانه وتعالى، ليس له غرض طلب محمدة الناس ولا الفرار من مذمتهم أو جاه ومنزلة أو رياء وسمعة، هو يخلص لله عز وجل، فقد قصد وجه ربه وسلك الطريق الموصل إليه، يريد وجه الله لا يريد غير ذلك. وفي قوة القصد في الدرجة الثانية قال أنه قصد لا يلقى سببا إلا قطعه ولا حائلا إلا منعه، فهو لا تقطعه الحوائل والموانع عن الوصول إلى ربه عز وجل. كل سبب يعوقه سوف يتركه، كل شيء يربطه بغير الله عز وجل يبتعد عنه ولا يتعلق به، وكل صعوبة في يجدها يجد يعني القيام بها سهلا في سبيل الوصول إلى مرضات الله عز وجل. كل أمر صعب يهون عليه يسهله قصده الأكيد، لأن كل إنسان عنده عزم أن يصل إلى الدرجات العلى فهو لن يجد صعوبة في قطع الخطوات المتتابعة. قال في الدرجة الثالثة: قصد الاستسلام لتهذيب العلم، وقصد إجابة داعي الحكم، وقصد اقتحام بحر الفناء. قصد الاستسلام لتهذيب العلم، كل علم نافع، كل مسألة من مسائل الدين سواء كانت مسألة اعتقادية أو مسألة عملية، سواء في مسألة في العبادات أو في الأحكام أو في الأخلاق والسلوك، كل مسألة يتعلمها الإنسان فهي تهذب من نفسه وتصلحه لو قبل وإنقاد واستسلم لما شرع الله سبحانه وتعالى. وإذا عرف أن القصد هو تهذيب هذه النفس الإنسانية وإصلاحها، كما قال الله عز وجل: لقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالله يزكي نفوس المؤمنين بما يشرع لهم من الشرائع والأوامر والأحكام، وهو سبحانه وتعالى مدح من طلب التزكية فقال: قد أفلح من تزكى. هذا التهذيب للنفس بحيث لا تصبح الشهوات والرغبات الدنيئة كما ذكرنا من قبل الحيوانية أو الشيطانية التي هي موجودة في نفوس الكثيرين من الخلق، لا تصبح هذه الرغبات هي المتحكمة في نفس الإنسان. تهذيب النفس بحيث تنقاد لأحكام الشريعة وتتهذب من داخلها، ليس فقط أن يكون مظهر الإنسان ملتزما بالشريعة، ليس أمام الناس أو فيما يستعمله من الأسباب الظاهرة ملتزما، ولكن نفسه ما زالت متمردة، نفسه ما زالت تبحث عن رغباتها حتى من وراء الأمور الشرعية وامتثال الأمور الشرعية. فهو لو عمل شيئا من الشر فهو لقصد آخر، يعني يجعل نيات الدنيا كتحصيل مال، كتحصيل جاه، كتحصيل منزلة في قلوب الناس، هو القصد من وراء الأعمال. فهذا نفسه لم تتهذب لأنه لم يزل بعد تتحكم فيه الغايات البشرية الحيوانية كما ذكرنا أو الشيطانية. الحيوانية المتعلقة بالشهوات، المال، الطعام، الشراب، الجنس أو نحو ذلك، وكثير من الناس يجعل سلوكه الطريق المستقيم غرض لنيل هذه الشهوات، وذلك أنه يكون في بيئة أو مجتمع لا يعني يجد وسيلة يمكن أن يكتسب بها المال مثلا إلا بأن يكون ظاهره الالتزام، فالالتزام يفتح له أبوابا كثيرة من سعة المال، والعلم يفتح له أبوابا من المنزلة ونحو ذلك، فتكسب شهواته الدنيوية بذلك. هذا لم تتهذب نفسه، فهو لم يستسلم لتهذيب العلم، كل ما تعلم وظلت نفسه على ما هي عليه من التمرد فهو لم يستسلم. فلا بد أن يكون القصد متضمنا قصد الاستسلام لتهذيب العلم، بمعنى أن كل مسألة علمية، كل علم يتعلم آية وحديث ومسألة في الفقه تجد أثرها في تهذيب نفسه وإبعادها عن شهواتها الدنيئة، وأن لا تتحكم هذه الشهوات في نفس الإنسان، وأن تلحظ طريقة القرآن العظيمة البينة في تهذيب النفوس حتى من خلال المسائل العلمية يعني العملية. فتأمل أول سورة المجادلة كمثال على ذلك، سوف تجد هذا الأمر جليا واضحا. انظر، لو قلت أحكام الظهار، افتح أي كتاب فقه وقارن بين طريقة الكتب العلمية المجردة أو الكتب أقصد يعني التي تجرد الفقه مثلا في أحكام الظهار وأحكام الكفارة ومتى يكون ظاهرا واختلاف العلماء في بعض الألفاظ، وقارن بينها وبين طريقة القرآن. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. تجد بلا شك قصد تهذيب النفس بمسائل العلم يحصل للإنسان من خلال تدبر الآيات، ارتباط بالأسماء والصفات، تأكيد العبادات القلبية، الشكوى إلى الله عز وجل، هذا الذي انتبه له الصحابة كما ذكرنا هذا من قبل. قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي واسع سمعه الأصوات. إن المرأة في جانب البيت تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لا يخفى علي بعض كلامها وقد سمع الله عز وجل كلامها من فوق سبع سماوات، أو كما قالت عائشة رضي الله عنها. فانتبهت رضي الله تعالى عنها إلى ما نبهنا القرآن، إلى ما ذكرنا القرآن به في إثبات سمع الله عز وجل وسمع شكوى المشتكين وعبادة الشكوى إلى الله عز وجل، التي جعلت عمر رضي الله عنه يقف لهذه المرأة عندما كان مع جماعة من المسلمين من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، أوقفته امرأة عجوز فحبس المسلمين على وقف، ووقف معه من كان معه، فقالوا يا أمير المؤمنين، حتى قضى حاجتها، قالوا يا أمير المؤمنين حبست المسلمين على هذه المرأة؟ فقال: ويحك، أتدري من هذه؟ لو أوقفتني إلى الليل لظللت معها إلا أن أنصرف إلى صلاة مكتوبة أو حاجة. قال: هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. فتأمل هذا الأمر الذي أثار عمر رضي الله عنه، ما الذي يعني أيقظت الآية في قلبي، ليس فقط مجرد حكم من قال لامرأته أنت عليك ظهر أمي ويلزمه صيام اعتق رقبة أو صيام شهرين إن لم يستطع، فإن لم يستطع إن لم يجد رقبة يصوم، وإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا ونحو ذلك. لا، لم تكن المسألة مسألة علمية مجردة، بل كانت تهذب النفوس وتمنع من الأخلاق الفاسدة. وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، ترغب في التوبة والرجوع إلى الله، وإن الله لعفو غفور، ربط بالأسماء والصفات. وهكذا المسائل العلمية على طريقة الكتاب والسنة تختلف تماما، لذلك تهذيب النفس بمسائل العلم، وليس أن الإنسان يأخذ علما جاف لذلك علم كذا بدون روح وبدون تهذيب للنفس. لذلك تجد أن أبعد ما يمكن عن تهذيب النفوس علم الكلام والفلسفة والمنطق، دائما لا يؤثر شيء، ذلك الذي ينشغل بذلك حتى ولو على طريقة من تكلم لنصرة مذهب أهل السنة، ولكن بطريقة المتكلمين، كل من دخل في هذا المضمار اضطر أن يسير معهم، لأن هو ميراث كان موجود، ومن لم يتكلم به في زمنهم عجز عن أن يقيم حجة على خصمه وتبجح الخصم بالانتصار، فترتب على ذلك يعني حصول جفاف شديد جدا حتى في أعظم مسائل إصلاح القلوب وهي مسائل الاعتقاد. وكما يعني نلحظ أيضا أن طريقة حتى المتكلمين على طريقة الصوفية المتصوفة يعني كلمة الفناء مثلا وسنتكلم عنها الآن، وتجد الألغاز المحيطة حتى في تهذيب النفوس ربما يكون فيها صعوبة ومشقة بالغة لا يحصل بها تهذيب للنفوس، لكن الإنسان الذي يريد وجه الله عز وجل والذي يسلك طريق الحق طريق الالتزام الصادق فهو يستسلم لتهذيب العلم، والعلم النافع هو الذي يقربه إلى الله عز وجل، وهو في الأساس علم الكتاب والسنة، وكلام يعني السلف هو الموضح لطريقة الكتاب والسنة أحسن توضيح، لذلك تجد كلامهم أسهل وأيسر وأفضل وأكثر نورا في القلب من كل من أتى بعدهم لأنه كان أقرب إلى الكتاب والسنة. الغرض المقصود أنه لا تجعل فقط قضية يعني المعرفة المجردة هي الغاية من وراء العلم، وإنما لابد أن يهذب العلم نفسك، ولابد أن تستسلم لتهذيب العلم، قصد الاستسلام لتهذيب العلم، وقصد إجابة داعي الحكم. كل حكم شرعي ديني هناك داع في قلب كل مؤمن يدعوه إلى أن يعمل به، فأنت تقصد الإجابة. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة. فالله عز وجل مدح الذين يستجيبون لربهم، قال يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وأنت تجد من نفسك هذا الداعي، فإما أن تسكته وإما أن تجيبه. عندما تدعو تجد من نفسك دواعي إلى الخير، افعل كذا، قم صلي ركعتين، قم فتوضأ الآن، قم فقرأ في الكتاب الشرعي الفلاني، قم فاحضر الدرس، صم غدا مثلا، وهكذا. فهذه الدواعي، وإما أن يستجيب لها الإنسان فهذا يجيب داعي الحكم الشرعي الديني فيقبل على الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الواعظ الذي فوق الصراط هو داعي الله في قلب كل مؤمن، واعظ الله في قلب كل مؤمن في الحديث. فهذا يدل على وجود داعي، فإما أن تجيب، وأما أكثر الناس فيسكتون هذا الداعي، يقولون له دعنا الآن نريد أن نستريح، أنا الآن مشغول في المسألة الفلانية في الحاجة الفلانية الدنيوية، أنا الآن في لذة معينة دنيوية، دعنا الآن من هذه المسألة نؤجلها لغدا إلى غد. هذا حسن القصد. هناك من يؤجلها إلى الأبد، هناك من يقول لن أفعلها ولن أؤجلها، لا يريد حتى التأجيل. التأجيل والتسويف ده عند من لم يمت الداعي في قلبه، ولكن هناك من مات الداعي في قلبه، من لم يصبح عنده، لأنه هو أسكته إسكاتا تاما. فالقصد أن الإنسان خواطره هذه لابد أن يبحث فيها وينظر فيستجيب لداعي الحق، وكلما وعظ من نفسه بأن يفعل خيرا أسرع ولم يسوف ولم يؤجل ولم يهمل هذا الداعي، لأن هذا الداعي إذا أهملته مرة بعد مرة سكت عنك. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لذلك أنت تجد ليه الإنسان كتير، ليه ناس كتير بتبعد بعد ما تقترب من طريق الحق وتبص لقيه تغير حاله وابتعد، هو أسكت داعي الحق، كان في نفسه دواعي إلى الخير، وتقول له اعمل كده واعمل كده واعمل كده واحفظ قرآن واقرأ حديث وتعلم واعمل وادعو إلى الله عز وجل، وبعدين قال لها خلاص بلاش دلوقتي، مشغول دلوقتي، أجلها بعدين، بعد ما أجلها نساها بعد كده، أصبح مفيش داعي يحدثه في قلبي حيلة بينه وبينها. كان بيحبها ولو عملها كان حيلاقي لذة أضعاف مضاعفة، زي بالضبط كده لما تصحى من النوم بالليل وتلاقي داعي في قلبك قوم صلي، وبعدين تقول لا لا طب انا انام شويه، نمت على طول لغاية ما الفجر طلع. واحد بقى تاني ينام لغاية الفجر يطلع ويقوم صلي عشان تلحق السنة. يقول له طب شوية شوية لسه قدامهم فيه بيطولوا لغاية ما يلحقش ايه ما يلحقش يصلي السنة حد. واحد تاني يقول له لا هلحق ايه هلحق في التكبير بقى يعني على الاقل هلحق ركعة. وبعدين يفضل نايم او كسلان او متواني لغاية ما يلحقش الصلاة. واحد تاني عادي جدا بيضيع الصلاة لغاية ما الشمس تطلع. وفي ناس بتظبط منبه بعد الشمس بتطلع وشايفين حاجة عادية جدا يقول لك انا صليتها صبح النهاردة ما صليتهاش فجر. عادي عنده ان هو ايه ان هو الصلاة تبقى بعد شروق الشمس كأن في صلاتين صلاة اسمها صبح وصلاة اسمها ايه فجر. اللي يصليها بعد الشمس يتعمد ان يتركها هذا الذي يعني هو تارك للصلاة وإن لله وإنا راجعون. واحد تاني لما يقوم مزنوق الشغل هيتأخر عليه يسيب الصلاة خالص ويذهب هكذا كأن ما فيش حاجة حصلت ولا يشعر بتأنيب ضمير ولا حاجة. داء الحق في نفسي قد خمد. فقصد الإجابة لداء الحق دي قضية مهمة انك انت في ما في نفسك من إرادات ومقاصد في داء حق منها لابد أن تقصد إجابتها. أما كلمة الفناء وبحر الفناء التي تكلم بها الصوفية طبعا هي كلمة لم ترد في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعين ولا التابعين لهم بإحسان. إنما هي كلمة حادثة لهم فيها مقصدين للصوفية المتكلمين بها مقصدين. منهم الزنادقة الملحدون الذين يقصدون بالفناء إدراك حقيقة ما يزعمون أنه الحقيقة الوحيدة في الوجود وهو أن العالم كله شيء واحد هو الذات الإلهية الاعتقاد بوحدة الوجود. والفناء معناه أن يشهد فناء الكائنات في وحدة الذات الإلهية. فأصلا ما فيش كائنات أصلا بيشهد أن الكائنات دي فانية وليس ثم وجود إلا وجود واحد وسائر الموجودات إنما هي صور لهذا الشيء الموجود أصلا. الاعتقاد هذا اعتقاد يخالف اعتقاد اليهود والنصارى والمسلمين شر من اعتقاد اليهود والنصارى والعياذ بالله لأنهم يعتقدون أن الكون كله شيء واحد هو الله. هذه مظاهر متعددة لشيء واحد. هذه المخلوقات ليس هناك خالق ومخلوق وليس هناك رب ومربوب وليس هناك عبد ومعبود هناك شيء واحد. يقول لك الرب عبد والعبد رب فيا ليت شعري من المكلف إن قلت عبد فذاك رب وإن قلت رب أن يكلف. اللي بيقولوا الشعر بتاعتهم يعني مفيش تكليف ودول أكفر كما ذكرنا من اليهود والنصارى. يبقى الفناء عند هؤلاء يقصدون به شهود عدم وجود الكائنات وأن الوجود كله يرجع إلى شيء واحد هو وجود الذات الإلهية. مش إن الذات الإلهية أوجدت المخلوقات لا دي الوجودات الموجودة دي مظاهرها متعددة. ولذلك ابن الفرد مثلا في التائية يقعد يقول ان هو كان قيس وكانت هي ايه ليلى ولا كان هو قيس ولبنى مش كده وكان هو كثير وهي عزة وانما هي تبدت في صور مختلفة وهو ظهر في صور مختلفة لكن كان عبر التاريخ كله حاجة واحدة. وان هو بيقول ذاتي لذاتي صلت ولها كان ركوعي في كل سجدتي. بيقول انا كنت بعبد ذاتي في الحقيقة لانه هو وصل الى المرحلة دي ان هو اصبح ما يشهدش وجود كائنات مش بيعتقد عدم وجود كائنات مش بيشهدش بس وجود ما بيعتقد ان ما فيش حاجة الا شيء واحد بيسموها وحدة الوجود ان الوجود كله حاجة واحدة. وده طبعا الالفاظ دايما المجملة التي تحتمل معاني خبيثة ومعاني صحيحة لا يجوز استعمالها حتى يبين. ودي من ثمرة استعمال الفاظ غير الكتاب والسنة. ولكن لأنها كلمة منتشرة كتير جدا وأي واحد هيعرف كتب التهذيب سوف يجد هذه الكلمة. لأن زي ما قلنا قبل كده في أول مقدمة للكلمات اللي هنقولها إن ما حدش يتكلم في التهذيب غير الصوفية بالقدر الكافي. والصوفية عندهم الألفاظ دي فإحنا بنعرفها علشان نعرف الصح ونعرف الغلط ونتجنبه. فده المقصد الأول اللي عندهم، إن هو يعتقد عدم وجود شيء، تفنى كل الموجودات في وجود الحقيقة اللي هي الحقيقة اللي هي الذات الإلهية، فالكل شيء واحد. وهذا كما ذكرنا هذا النوع من الفناء أو هذا الاعتقاد كفر ناقل عن الملة، مخرج من الله نوعا وعينا. اللي يعتقده واللي يعتقد اللي هو ربنا وربنا هو خارج من الملة بلا شك. اللي هي اللي بعض اللي بيحاول يدافع عن أئمتهم يقول كان بيحصل لهم شطحات فتطلع منهم الكلمات دي، لماذا قتل الحلاج اللي بيتغنوا على قتله ويقولوا ان قتل مظلوما، لانه كان بيقول لهم لا اله الا الله ما في الجبه، وشال على جبته الا الله، ما في الجبه الا الله، ان هو اللي في الجبه هو ايه، هو ربنا تعالى الله عنه. فقتل على الزندقه. والثاني الاخر ابو يزيد البسطامي لما كان بينقلوا عنه انه بيقول سبحاني سبحاني ما اعظم شاني ولا يضب الله، ان هو برضو وصل لهذا الحال. ان المقصد الثاني اللي هو مقصد من يحسن الظن بمن اطلق هذه الكلمات او يقول انه قصد ذلك، يعني من يحسن الظن يقول انه قصد ذلك، الفناء عن شهود الكائنات انشغالا بشهود خالقها. زي ما انت عارف في النهار ان النجوم موجودة ولكن انت ما انتش شايفها، ليه؟ عشان الشمس طلعة. فنتيجة ان انشغاله بحاجة بتشغل قلبه وفكره وإحساسه عن الأشياء الأخرى حتى لا يشعر بوجودها. فبيسموا الأولاني المقصد الأول الفناء عن وجود من سوى الله، يبقى ما فيش موجودات سوى الله، ده الكفر. والمقصد الثاني اللي هو المقصد الحسن والمحتمل اللي هو بيقول الفناء عن شهود السوى، انه لا يشهد احدا سوى الله، مش ان هو معتقد ان هم شيء واحد، هو عارف ان هم موجودين ووجودهم غير وجوده، ولكن مش حاسس بيهم نتيجة انه مشغول بحاجة كبيرة جدا شغلته. زي ما انت دلوقتي مركز معنا هنا، وانت ايه في اللحظة اللي فاتت، ايه تفكيرك في الحذاء اللي تحت الكنبة في البيت، كان شعورك بيه ايه ساعتها من شوية؟ انت دلوقتي بدأت تفتكر مش كده، في اكيد حذاء مركون تحت لكن من لحظة عمر الموضوع ده زائل للايه، عن الشعور تماما، مش موجود خالص. وزي المثال اللي اوضح اللي قلناه ان هو واحد الشمس تطلع فما يشعر النجوم ايه تختفي، هي موجودة بس هو مش شايفها. فواحد من كثرة تعلقه بالله عز وجل اصبح لا يشعر بوجود نفسه ولا بوجود المخلوقين. مثال مثلا هو ابن القيم ضربه حالا دلوقتي في الجاي حقيقة الكلام، ان من كتر جمال يوسف زال شعور النسوة لغاية ما ايه قطعنا ايديهن، كانوا في حالة فناء ساعتها، يعني فنوا عن الشعور، ما اصبحش لهم شعور بايديهم لغاية ما قطعوها بالسكاكين نتيجة الانشغال الشديد جدا. ماشي كده؟ هناك بعض الاشياء المحمودة في هذا المقام على التفسير ده لكلمة الفناء، وهو ان الانسان يكون منشغل جدا بحيث الدنيا تخرج من قلبه تماما، وبحيث ان هو ممكن ما بقاش حاسس باللي حواليه. وفي بعض الاثار اللي ممكن يحتج بها لذلك من كلام بعض السلف من افعال بعض السلف، زي ما عبد الله بن الزبير رضي الله عنه رمي بحجر من حجار المنجق اثناء حصار الحجاج له في الكعبة وهو كان في المسجد الحرام، والحجر احرق جزء من ثوبه وهو ايه لم يلتفت، ما حسش بالموضوع. وبعض السلف كان بيصلي ومشغل منشغل بالصلاة وانهدم المسجد واحترق جزء منه وهو لم يشعر بشيء من كثرة انشغاله في الايه في الصلاة. ولو قلنا يعني مثال عروة رضي الله عنه، عروة بن الزبير لما كان في الصلاة لما اريد ان اراد الاطباء قطع ايه رجله فنتيجة المرض الذي وقع فيها، وأطلب منه أن يشرب مسكرا ليقطعه، فقال لا بل دعوني أصلي، فإذا دخلت في الصلاة فاقطعوها. إن هو متعود إن هو لما يخش في الصلاة بينسى إيه بينسى كل حاجة. ده المعنى الممدوح من هذا الكلام. لكن هل ده مطلوب ان يوصل لدرجة ان الانسان ما يشعرش بوجود نفسه اصلا ولا وجود احد من المخلوقين نهائيا؟ هذا الامر في الحقيقة غير مطلوب، بل المطلوب ان يشعر بوجود نفسه ويتوجه الى الله عز وجل بارادته، يحقق اياك نعبد واياك نستعين. اياك نعبد دي دليل على شعور بوجود نفسه ووجود اخوانه المؤمنين الذين يتوجهون بالعبادة الى الله عز وجل، وهو يشهد اعانة الله وتوفيقه وربوبيته لكل هؤلاء الموجودات، لكل هذه الموجودات. في بقى يعني الكلمة دي زي ما قلنا ده مقصد الخيرين من كلمة الفناء، ان هو يوصل لدرجة ما يشعرش بوجود نفسه ولا يشعر بوجود المخلوقين اصلا. فبنقول المعنى ده طبعا مش مطلوب وليس من اساسيات السلوك الى الله عز وجل، ولكن قد يحصل للبعض ويصل الى درجة عدم الشعور هذا مؤقتا وهو سائر على الطريق، وليس ذلك بمنزل عظيم، وليس ان هو مقصد كل المنازل او اعلى المنازل. بالتأكيد، لان اعلى المنازل العبادة العبودية، ان يكمل عبوديته لله عز وجل. ولذلك بقى المعنى الثالث للفناء اللي هو في الحقيقة محاولة استعمال اللفظ ده في معنى شرعي صحيح، عشان الناس اللي هم بيعظموا جدا الفناء اول ما يسمعوا انك بتنكر الفناء يروح جاي ماشي وسايبك. فابن القيم رحمه الله ومن حاول ان هو يقرب هؤلاء الى السنة، هؤلاء الصوفية الى السنة، فقال هو من وافقه ان في مرتبة ثالثة للفناء عشان يستعمل اللفظ بتاعهم في معنى شرعي، وهو يقول الفناء عن ارادة السوى ومحبة السوى، من سوى الله، فتفنى ارادته الا فيما يوافق شرع الله والا فيما يحبه الله، اللي هو الاخلاص في الحقيقة. يعني الاخلاص يعني ايه؟ يعني لا تريد الا وجه الله، وما لاحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى. في نفيه وفي اثبات، مش كده؟ فنفى اي ابتغاء واي ارادة الا ارادة وجه الله. فلما ينفي الارادات دي كلها فهو بيقول ده فناء الارادة الا إرادة ما يحبه الله. حتى المباحات ما بيريدهاش لنفسه بل يريدها لله عز وجل، ده اللي وصل إلى أعلى المنازل. مش بيستمتع بالمباحات لمجرد قضاء حظ النفس، بل بيبحث لها عن ما شيء يحبه الله فيفعلها من أجله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، فهو ينوي بجماع أهل، ليس قضاء الوتر مجردا، ولكن ينوي أنه يكف نفسه عن الحرام مثلا، او يعني يطلب الولد الصالح، او يضع يعف نفسه واهله، ونحو ذلك من المقاصد الحسنة التي يجعل المباح لا يريد به الا وجه الله. لا يفعل المباحات لمجرد انها مباحات، بل لكونه يقصد في كل مرة وجه الله ولا يريد غير ذلك. فيفتفنى إرادته، تزول أي إرادة من قلبي إلا إرادة ما يحبه الله ويرضاه. كل ما شرعه الله من الواجبات والمستحبات يفعلها ويريد بها وجه الله، والمباحات يجعلها بالنية الخالصة والقصد الحسن عبادات. فهذا الذي حياته كلها إيه؟ عبودية لله عز وجل. دي أعلى المراتب في الحقيقة، كما ذكرنا تكميل الإخلاص. لكن هل هم قصدوا ذلك في الحقيقة اللي هم تكلموا الفناء؟ ما مش ظاهر من كلامهم الكلام ده، ولكن كما ذكرنا الكلمة دي، او لما ابن القيم يقول ان الفناء ثلاث انواع، فهو يريد ان يدخل المقاصد الشرعية الصحيحة ولكن بعبارة القوم عشان يقرب لهم المعاني الصحيحة، اللي هي حقيقة الاخلاص اللي يسميه يقول الفناء عن ارادة السوى، تفنى ارادته عن من سوى الله، لا يريد سوى الله، لا يريد الا الله، لا يريد سوى وجه الله، لا يبتغي الا وجه الله. تطلع في الاخر ليه؟ الاخلاص. يطلع ان كلمة الفناء يمكن ان تستعمل على ثلاث معاني: المعنى القبيح الكفري اللي هو الفناء عن وجود السوى، السوى يعني من سوى الله، اللي هو يعتقد انه لا يوجد شيء الا الله، ده وحدة الوجود. الثاني الفناء عن شهود السوى، الأولاني وجود، الثاني إيه؟ شهود. هو معتقد وجود الخالق والمخلوق، بس نتيجة شدة انجذابه إلى نور الخالق سبحانه وتعالى لم يشعر بوجود المخلوقين حتى نفسه، ودي بيجعلوها أعلى المراتب عندهم، وده مقصد صاحب المنازل غالبا، لأن هو يبدو أنه هو ليس من أصحاب وحدة الوجود، لكن في كلمات بتفهم غلط ممكن تؤدي لذلك. المقصد النوع الثالث اللي هو الفناء عن إرادة من سوى الله اللي هو الإخلاص، وده زي ما قلنا عند القوم إيه؟ ليس مقصودا، ولكن أدخل إلى مقاصدهم حتى تستعمل اللفظة اللي هم عظموها جدا وأصبحت غاية المنازل عندهم، تستعمل استعمال يعني في شيء صحيح شرعا. طبعا لا شك أن المعنى الصحيح الأصلي وهو الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ابتغاء وجه الله عز وجل، إرادة وجه الله والدار الآخرة، كل هذه المعاني الواردة في الكتاب والسنة هي أولى أن تستعمل وأيسر فهما وأعظم بيانا في قلوب الخلق. قال ابن القيم رحمه الله: يريد أنه ينقاد إلى العلم، قصد الاستسلام لتهذيب العلم، ليتهذب به ويصلح، ويقصد إجابة داعي الحكم الديني الأمري كلما دعاه، فإن للحكم الشرعي يعني في كل مسألة من مسائل العلم مناديا ينادي للإيمان بها علما وعملا، فيقصد إجابة داعيها، ولكن مراده بداعي الحكم الأسرار والحكم الداعية إلى شرع الحكم، فإجابتها قدر زائد على مجرد الامتثال، فإنها تدعو إلى المحبة والإجلال والمعرفة والحمد. يعني يقول يا سبحان اللهم لك الحمد على ما شرعت، ده الشرع ده عظيم جدا، يتأمل في كل حكمة، يتأمل في كل شرع من الشرائع، شريعة من الشرائع، وكل أمر من الأوامر يرد من ورائها الحكم البهرة، فيحب ربنا عز وجل ويعظمه، وليس مجرد بيمتثل فقط، بل بيمتثل محبا مجلا معظما. فالأمر يدعو إلى الامتثال، وما تضمنه من الحكم والغايات تدعو إلى المعرفة والمحبة. وقوله: وقصد اقتحام بحر الفناء، هذا هو الغاية المطلوبة عند القوم، اللي هو بحر الفناء، وهو عند بعضهم لازم من لوازم الطريق، بل هو غاية الطريق عندهم، إن ده إن أي واحد يسير إلى الله لابد أن يمر على هذه المرحلة، مرحلة عدم الشعور بالنفس وعدم الشعور بالغير ونحو ذلك، وليس بغاية. وعند آخرين عارض من عوارض الطريق وليس بغاية، يعني كأنها حاجة بتحصل أثناء المرور ومش مقصود أننا نوصل له، ولهو لازم لكل سالك، وأهل القوة والعزم لا يعرض لهم، ما يعرضش لهم لحظات ينسى فيها نفسه، بل هو نفسه حاسس بكل حاجة موجودة، وحال البقاء أكمل منه، يسموه حال الفناء وحال البقاء، بقاء هو الشعور بوجود النفس والآخرين. ويقول: ولهذا كان البقاء حال نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، لأنه ما زاغ البصر وما طغى، بل كان في وعيه الكامل صلى الله عليه وسلم، وقد رأى ما رأى. يقول: وحال موسى الفناء، يعني في الموقف ده لما خر، لهذا خر صائقا عند التجلي الله للجبل، سيدنا موسى غشي عليه فما أصبحش حاسس باللي حوالي بنتيجة الغشي، يعني طبعا يعني ده أمر قدر حصل قدر يعني. يقول: وامرأة العزيز كانت أكمل حبا ليوسف من النسوة، ولم يعرض لها ما عرض لهن عند رؤية يوسف لفنائهن وبقائها، يعني هي حاسة هم ما حسوش، مع ان هي كانت اكمل ايه حبا، ده كامثله لمعنى الفناء والايه والبقاء يعني. وسياتي ان شاء الله تحقيق الكلام فيه، وهو الخلاصه التي ذكرنا في مراتبه الثلاث. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.